النهاردة بكم سنة ان الليل عليك ويكون حبيبك هو انا يا حبيب انا ليا فيك يمكن اكتر مليك وهي دي بداية الهنا ده انت هتتدلع اطلب واتمنى واليوم هيولع على حس جنان ما بقتش مجمع هو انا في الجنة ولا انا هنا ده انت هتتدلع اطلب واتمنى واليوم هيولع على حس جنان ما بقتش مجمع هو انا في الجنة Love.